الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا مكان في ست اسمها نور الهدى محمد سلطان، أبوها هو محمد باشا سلطان، رئيس أول مجلس نواب في تاريخ مصر وقائم مقام الحضرة الخديوية على الصعيد، وكان واحد من مؤيدي ثورة عرابي في الأول، ولما لقى الدنيا دخل على عك وعلى ألوان غامقة خلع وركن جنب الخديوي. المهم نور الهدى دي بقى تبقى هي هدى شعراوي. أمال هدى شعراوي محررة المرأة المصرية، الست اللي نضلت علشان تعليم البنت وخلع الحجاب ومساواة الراجل مع المرأة إلى آخر كل الكلام الحلو الجميل اللي ممكن تسمعه تقراه في الكتب. المهم هدى شعراوي جوزها كان علي باشا شعراوي عين أعيان المنيا وواحد من أقطاب الوفد المصري. المهم يا سيدي هدى كان عندها ولد اسمه محمد، حاجة كده ما أقولكش تعليم إيه، شياكة إيه، فلوس إيه. محمد ده طب وقع في حب مطربة اسمها فاطمة سري، وبعد مداولات وحركات غزل من النوع القديم قدر يتجوزها بس عرفي، لحد كده والحدوتة ملناش فيها. المهم الست فاطمة سري بقت حامل، وهوب أخونا محمد عمل من بنها وخلع. الست فاطمة خلفت بنت وبقت الحدوتة ملهاش ملامح، وجوزها محمد ابن علي باشا شعراوي عامل مش واخد باله. أم عملت إيه؟ راحت نشرة قصته مسلسلة في الجرايد بالأسامي يا عم الحاج، والدنيا ولعت والبلد كلها بتتكلم عن محمد شعراوي ابن هدى شعراوي اللي اتجوز مطربة وليه بنت ومش عايز يعترف بيها، وهوب الحدوتة انتشرت والدنيا هاصت. قوم الست هدى شعراوي داعية تحرير المرأة تعمل موقف نص كوم الصراحة، تضغط على ابنها انه قال ايه ما يعترفش بالبنت، ويقطع الاقرار اللي كتبه على نفسه بان فاطمة سري دي تبقى مراته واللي في بطنها يبقى ثمرة جوازهم. ما هو مش معقول كمان حفيد محمد باشا سلطان وابن علي باشا شعراوي يتجوز مطربة. الله، وتحرير المرأة يا ست هدى، بلاش المساواة يا ماما، انسى معلم. وراحت الست هدى مكلفة المحامي أحمد بيك الهلباوي إنه يرفع قضية على فاطمة سري كمان. زي ما بقولك كده، جه بقى محامي فاطمة سري كان مين يا أخوانا؟ كان فكري بيك أباظة، وكانت خناقة في المحاكم. الحدوتة بدأت في منتصف العشرينات وقعدت في المحاكم قول 3-4 سنين، والجرايد طبعا من ايامها يعني وهي معروفة اكلت عيش بالحلاوة على حس القضية دي، وهدى شعراوي كل يوم تقفش اكتر على فاطمة سري، لحد ما حكمت المحكمة بان ليلى هي بنت محمد علي شعراوي. وفي يوم تسليم البنت لابوها هدى شعراوي قاتلت اخر حتة نور في صور داعية تحرير المرأة، اشترطت ان الام مش هتشوف بنتها تاني ابدا، ووافقت الام علشان بنتها تعيش عيشة كريمة. ولحد ما ماتت الام في الثمانينات ما كانتش شافت بنتها، هما اللي قالوا لنا كده ومش عارفين ده حصل بجد ولا لا. وبعدين جه مصطفى امين وكتب الحدوتة في فيلم عنوانه فاطمة للسيدة ام كلثوم، كان في الاربعينات، ولما الفيلم اتعرض صح الجرح القديم، لكن الناس نسيت فاطمة سري ونسيت اللي عملته هدى شعراوي. ما على رأي عمنا نجيب محفوظ، آفة حارتنا النسيان. أو لازم أقولك كده يعني، أنت فاكر حاجة؟